سيداتي آنساتي سادتي، مساء الخير. الليلة الخميس الأول من شهر مايو، ولكم في كل خميس يقع في أول كل شهر لقاء معنا في هذا المكان من مسرح حديقة الأزبكية. نحييكم لننقل لكم هذا الحفل الساهر الكبير الذي تقيمه الإذاعة المصرية وتحييه كوكب الشرق أم كلثوم. ولقاؤنا الليلة يختلف عن لقائنا في كل مرة، فالليلة عيد، وليس هذا العيد ككل عيد، فهو عيد يأتي بعد سنة طويلة مرت في حياتنا مليئة بالكفاح ومليئة بالنضال. واجهنا فيها المستعمر وعرفناه أننا نثق في أنفسنا ونعرف إمكانياتنا، وهو عيد يأتي بعد شهر طويل، شهر من الصيام والصبر. واجهنا فيه أنفسنا وعرفنا أن صبرنا وأن كفاحنا لشهوات النفس، أن هذا الصبر وهذا الكفاح هو الذي يكون ما لنا من شخصية ويضع حياتنا في أيدينا نسيطر عليها ونوجهها كما نشاء. فالليلة أيها السادة إذن عيد، وفي هذا العيد لقاء بيننا وبين أم كلثوم، لقاء على فن، لقاء على غناء. ونحن سيداتي آنساتي سادتي شعب يغني، شعب يحب أن يصوغ حياته لحنا، فنحن نغني حين نطرب، ونحن نغني حين نحزن، ونحن نغني حين نعمل، بل وكنا نغني ونحن نحارب. فالغناء أصيل في أنفسنا، أصيل في طبعنا، ولذا لا عجب أن كان هذا اللقاء يجمع قلوب الأحبة والإخوان، يجمع القلوب المشتاقة والنفوس الصافية. واسطة عقدهم جهاز الراديو يجلسون حوله في لقاء مع هذا اليوم وهذه الليلة ومع أم كلثوم. أيها السادة، لكل شعب ولكل أمة فن يحبه ويشجيه، فهذا شعب يحب الرقص ويلتقي كله حول راقص يمجده ويحترمه، وهذا شعب يحب المسرح ويلتقي كله ويضع أمام عينيه ما يقدمه المسرح غذاء لنفسه ولروحه. أما نحن فشعب نحب الغناء، ولذا فنحن نحب أم كلثوم لأنها رمز لهذا الغناء الذي نحب، لهذا الشعر الذي يعيش على مر الزمن مغنيا بأحزاننا وبأفراحنا بآمالنا وبآلامنا، رمزا لهذا الشعر الذي يصوغ قلوبنا ونفوسنا، يصوغها نغما جميلا يتردد فيثير في كل نفس ذكرى، ويثير في كل قلب معنى من المعاني. في الغناء نعيش لحظات من ذكرياتنا، ذكريات جميلة عذبة كالحب وكالأمل، وذكريات مرة، ذكريات نستمدها مما لاقيناه في حياتنا الطويلة من شقاء ومن تعاسة ومن ألم. ومع هذا الغناء نعيش الليلة ونبدأ حفل الليلة الكبير الساهر بهذه القصيدة تغنيها أم كلثوم. ستغني أيها السادة ذكريات من شعر أحمد رامي ولحن رياض السنباطي. ولعلكم استمعتم إلى دقات المسرح التقليدية، والآن وجهت الأضواء إلى المسرح ووزعت بينه وبين الصالة، مرت دقة ودقة وتليها الثالثة، والأنظار كلها مسلطة على هذا الستار ترقب في لهفة هذا الموعد. موعد مع غناء وموعد مع فن وموعد مع ذكريات سيستثيرها في النفس شعر رقيق ولحن عذب جميل وأداء لسيدة الأداء أداء لأم كلثوم. وتوافد الحاضرون جميعا على دقات المسرح، توافدوا جميعا إلى مقاعدهم يأخذون أماكنهم فيها، وكلهم قد بدت عليه مظاهر العيد، بهجة تلمع في العيون وفرحة تعمر النفوس. وأطفئت الآن الأضواء في المسرح وسلطت على أم كلثوم التي ارتفع عنها ستار لتقابل بهذه العاصفة من التصفير. وتنحني أم كلثوم تحية لهذه النخبة من الناس الذين أتوا يسمعونها في قصيدة ذكريات من شعر أحمد رامي ولحن رياض السنباطي. أيها السادة، أم كلثوم. يسكن جنبي إنها ربي فكري وظني ذكريات دا عبت فكري وظني لست أدري ذكريات ذابت فكري وظني ذكريات ذابت فكري وظني لست أدري وظني ذكريات دابت فكري وظني لست أدري ذكريات دابت فكري وظني ذكريات دابت فكري وظني لست أدري على طول. أنساه في لحن الآن بين الشتو فكري وظني ذكريات دابت فكري وظني لست أدري وظني ذكريات دابت فكري وظني لست أدري كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي إنك قصة حبي إنها وخليل وبكاء كيف أنساها ودمعك لم يزل لم يزل يذكر دمعي كيف أنساها ودمعي لم يزل لم يزل مع اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين كيف أنساها وقلبي لم يزل يذكر جنبي كيف أنساها وقلبي لم يزل يذكر جنبي إنها قصة حبي إنها أيما أقرب مني كيف أنساها وقلبي لم يزل Thank you. فترا باسما في مهلتي يوم اشرقنا من الغيبان كان فكرا باسما كان فكرا باسما في مهلتي يوم اشرقنا من الغيب علي اهدت روحي الى طلعته Yeah. جبنا فيه شوقا ثم جبنا فيه شوقا وقطعنا Thank you. كيف أنسى كيف أنسى كيف أنسى كيف أنسى ذكرى ثم في ظنون ثم كيف أنسى ذكرياتي كيف أنسى ذكرياتي كيف أنسى ذكرياتي وهي أغلى محياك كيف أنسى ذكرياتي وهي أغلام حياتي كيف أنسى ذكرياتي وهي أحلام حياتي إنها صورة أيامي وهي أحلام حياتي إنها صورة أيامي إنها صورة كيف أنسى

هيلي ما أيها السادة، يصعد هذا التصفيق، يصعد انعكاسا لقلوب اهتزت ونفوس شعرت، وتخرج أم كلثوم مرة ومرة، ثم يزدل الستار وما تزال ترن في الأصداء نغمات تحمل لكل قلب ذكرى، ذكريات تبعث في عين دمعة وتبعث في عين بسمة، ونحن معها نعيش في ماض حافل بآمال وبآلام، نعيش في ماض مليء بصور وصور، ثم هي تحمل لنا صورا مبهمة من مستقبل غريب مبهم نعيش فيه ونعيش فيه، وكأنما الزمن لا يأبى أن يسير، وإنما هو ثابت مكانه، ثابت مع هذه النغمات، ثابت مع هذا الشعر الذي صاغه رامي، ومع هذه الموسيقى التي وضعها الصنباطي، ثابت مع صوت أم كلثوم ينبعث بقصيدة الذكريات، ثابت بمستقبله وثابت بماضيه. سيداتي آنساتي سادتي، عود بنا إلى الحاضر، عود بنا إلى الواقع، عود بنا إلى استديوهات الإذاعة، نستمع إلى نشرة الأخبار الأخيرة، ولنا لقاء آخر هنا.